ثم قد زوجته سرقة واحدة ومضى على ذلك 6 أشهر فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليه أن يحرم عن رجوعها أم لا؟ ما حكم الشريعة الإسلامية في من طلق زوجته سرقة واحدة ومضى على ذلك فترة 6 أشهر فهل يحق له رجوعها بعد ذلك أم يحرم عن حرم الشرع رجوعها إذا طلقها سرقة واحدة؟ هل تسمى رجعية؟ له مراجعتها ماذا في العدة؟ لكن فقط هو ما قبلها شيء فقط واحد فقط ويقد وهو من سكن بها سكن بها او جمعها هذه تسمى رجعيه فله ان يراجعها ولو بعد 6 أشهر اذا كان المخرج العده يكون حاملا او لم يتاخر عليها ما جاء الحين 3 مرات فله ان يراجعها فان كانت قد حرمت 3 مرات او راجع ان كانت حامله اوضت عليه الى ان يرجع من جديد يعني بلاد جديد من الله واوليائها كان له اجنبي لخارج العدة تنتحي له إلا بنكاح جديد شروطه معتبرة شرعا كسائر الخاطبين وغيره أما ما دامت العدة لأنها حالة لم تضع أو لأنها قد تهم عدة الشهور وهي كبيرة السنة أيضا مرضها مرض في 3 أشهر أو مضاعها 6 أشهر لكن الحيض تأخر عنها لأجل أن تستمر مرة مثلا تتأخر لها الثالثة فراجعها قبل ذات الثالثة فمن يراجعها ما دامت الحيضة الثالثة لم تنتهي فأنت تتعلم منها سعيد الله قلبك تتعلم منها.